رحمه الله تعالى. وأما الشيوخ فإذا روى أحد حديثا خالفه واحد من الحفاظ الثلاثة فالقول قول ذلك الحافظ. فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث وخالفهم الحفاظ الثلاثة وأحدهم توقف عن الحديث حتى ففرق بين أن ينفرد شيخ بحديث يخالفه فيه حافظ فإنه حكم بأن القول قول الحافظ. وبين أن يجتمع الشيوخ على حديث ويخالفهم الحفاظ وبعضهم فقال يتوقف فيه. وهذا بخلاف قول أحمد إذ أنه إذا اختلف سعيد بن أبي عروبة ومع بعوانة وابان إنه يعجبه قول الشيخين كما سبق. حافظ ابن رجب رحمه الله يقرر في هذا الموضع ويتحدث عن أصحاب قتادة وأنه إذا اختلف الحفاظ وأصحاب قتادة الكفار مع الشيوخ من أصحاب قتادة فإن الكبار يقدمون. فإذا اختلف سعيد بن أبي عروبة مع أبي عوانة فإن القول قول سعيد. إذا اختلف شعبة مع أبان بن يزيد العطار فإن القول قول شعبة. وإذا اختلف هشام الدستوائي مع حماد بن سلمة فإن القول قول الدستوائي. وأصحاب قتادة الكبار يقدمون على غيرهم لأنهم ألزم لقتادة وأحفظ لحديث قتادة وأضبط لحديث قتادة. ومن دون هؤلاء لم يروي ما رووا ولم يحفظ ما حفظوا ولم يلازم قتادة كما لازموا. قلنا فيما مضى بأن الطبقة تراعى فيها عدة أمور. الأمر الأول الملازمة، الأمر الثاني الحفظ، الأمر الثالث الضبط. والملازمة نجعله ملازمة للكثرة أيضا حيث يلازم ويكثر عنه من الرواية. فهؤلاء يكون في الطبقة الأولى. قد يكون الرجل ملازما وهو سيء الحفظ فلا يكون بمنزلة غيره، ولكن اجتمع مع الملازمة حفظ وضبط ثم أتى آخر ولو كان ضابطا ولم يلازمه فإن الملازم يقدم على غيره. وقال البرديجي أيضا أصح الناس رواية عن شقة هذا شعبة كان يوقف قتادة على الحديث. قلت كأنه يعني بذلك اتصال الحديث قتادة. نعم شعبة كان يوقف قتادة على الحديث ليس على الرفع والوقف إنما هو على السماع كما قال شعبة رحمه الله كفيتكم تدليس ثلاثة قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي. وكان شعبة يقول كنت أتتبع فم قتادة فإذا قال حدثنا أخذته. وهذا يفسر معنى قول المؤلف رحمه تعالى عن شعبة بأنه كان يوقف قتادة أي على السماع لا غير. نعم. قلت كأنه يعني بذلك اتصال حديث قتادة لأن شعبة كان لا يكتب عن قتادة إلا ما يقول فيه حدثنا ويسأله عن سماعه. فأما حفظ حديثه فقد تقدم عن أحمد وغيره أن سعيد بن أبي عروبة أحفظ له، ولكن ظاهر كلام البرديجي خلاف ذلك خلاف هذا. وأن شعبة أثبت في قتادة وسيأتي من كلامه ما يبينه. ثم قال البرديجي فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة. إذا أراد أن سيعرف صحة حديث قتادة فلينظر إلى ثلاثة شعبة وابن أبي عروبة وهشام الدستوائي، والأكثرون على تقديم ابن أبي عروبة على غيره، لكن هؤلاء الثلاثة هم المميزون في قتادة، ويليهم هماب بن يحيى البصري وأصحاب قتادة كثيرون. إذا أردت أن تعرف منزلة كل واحد فقرنه برواية الثلاثة تعرف الفرق الكبير. انظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي فإذا اتفقوا فهو صحيح، وإذا خالف هشام قول شعبة فالقول قول شعبة، وقال بعضهم يتوقف عنه، وإذا اتفق هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهما وخالفهما شعبة كان القول قول هشام وسعيد، غير أن شعبة من أثبت الناس في قتادة، ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة ممن ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان. وقال البرديجي أيضا أحاديث شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح، وكذلك سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة، فإذا اختلف الثلاثة توقف عن الحديث، وإذا انفرد واحد عن الثلاثة في حديث نظر فيه فإن كان لا يعرف عن من الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكرا. وأما حديث قد عندك متن الحديث لا يعرف من الحديث، إن كان لا يعرف متن الحديث جاي صحيح معنى متن، فإن كان لا يعرف متن الحديث إلا من طريق الذي رواه كان منكرا. وأما حديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي فينظر في الحديث، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر يدفع لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك فكان منكرا انتهى. نعم هذا اختياره، ولا فجماعة كما تقدم لا يرون همام بن يحيى من الشيوخ، يرونه أعلى رتبة من هؤلاء، وهو إن كان لا يبلغ رتبة الثلاثة المتقدمين فهو في الطبقة الثانية، وهؤلاء أعلى رتبة من الشيوخ. فهما بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وأبو عوانة وجرير أعلى رتبة من حماد بن سلمة ونحوه. وقد سبق ذكر ذلك في الكلام عن المنكر وما فيه من اختلاف الحفاظ في ذلك. وقال ابن معين قال شعبة هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني. قال أحمد في رواية حرب أصحاب قتادة شعبة وسعيد وهشام، إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء، كان سعيد يكتب كل شيء. قال أحمد وقال عفان وذكر حديثه فقال أصاب همام وأخطأ شعبة هشام وسعيد. وذكر مسلم في كتاب التمييز أن حماد بن سلمة عندهم يخطئ في حديث قتادة كثيرة. وقال الدرقطني في ذكرنا بالأمس بعض الأمثلة كتفرد عن قتادة بلفظ بعض الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وأن لفظة بعد الطهر شاذة، وهي من رواية حماد بن سلمة عن قتادة، وخالفه في ذلك من هو أوثق منهم. وأيضا لو لم يخالف فحماد بن سلمة عن قتادة فيه اضطراب، وتقدم بالأمس أيضا مثال على اختلاف أصحاب قتادة كحديث من كان له زوجتان، قلنا عن الترمذي بأنه صحح الخبر مع أنه من رواية همام بن يحيى عن قتادة، بينما رواه هشام وسعيد فذكر من قول قتادة كان يقال، قلنا هذا بأنه أصح لأن هؤلاء هم أصحاب قتادة الثقات، وإذا خالف من هو دونهم لا يقدم عليهم ما لم تدل قرينة على ذلك. وقال الدارقطني في العلل المعمر سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش. نعم تقدم عندنا الحديث عن معمر، مؤلف يقول معمر سيء الحفظ عن قتادة، وهذا صحيح لأن معمر بن راشد الصنعاني إذا روى عن أهل العراق عموما لم يضبط أحاديثهم، وخاصة البصريين، وقتادة بصري كثابت البناني بصري، وإذا روى معمر عن البصريين لم يشبه حديثه أحاديث الثقات، ولذلك رواية معمر عن أهل العراق فيها نظر ويجب التثبت من ذلك. وكذلك إذا حدث معمر في العراق جملة فإنه قد يخطئ، ولو روى عن غير عراقي كما أنه حدث ببعض الأحاديث عن الزهري في العراق وأخطأ فيها. فمعمر متقن لأحاديثه لليمن ومتقن لأحاديثه للحجاز، إذا حدث في غير العراق وقال ابن أبي خيثمة بل سمعت يحيى بن معين يقول قال معمر جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه شيء عنه الأسانيد. ونقل الأثرم عن أحمد قال عمرو بن الحارث روى عن قتادة مناكير، وقال في جرير بن حازم كان يحدث بالتوهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل. وكذلك ضعف نعم هو أسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدم لمعة قدر الدرهم، هذا سنده جرير بن حازم عن قتادة وخالفه فيه الحفاظ وأنكروه عليه. وكذلك ضعف يحيى وغيره كذلك حديث جرير عن قتادة خاصة وسليمان التيمي. قال الأثرم حديثه عن قتادة مضطرب حديثه عن قتادة مضطرب وقوف قدره في تاريخ الغلابي يزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك، والظاهر أنه حكى عن ابن معين. لا لا له كتبه بس بعضها ما موجود. وهذا المفروض أو فقط في العلم موجود ما موجود منه. ليس له كلام مقبول. إلا لو كتاب ما قبل كتبه.